الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بمناسبة التعرض لأدلة ولاية النبي والأئمة عليهم السلام إلى حدود الولاية لهم سلام الله عليهم أجمعين. طبعا من المعلوم أن غرضنا من هذا البحث بحسب ما يستفاد من الروايات، لأنه هم أعلم بشؤونهم سلام الله عليهم أجمعين. وبهذه المناسبة تعرضنا لبعض عبارات السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، حيث يستفاد من ظاهر عبارته أن الولاية للفقيه فضلا عن النبي والأئمة سلام الله عليهم أجمعين تشمل حتى الأحكام الأولية حسب الظاهر من العبارة، لعلها العبارة تحتاج إلى تأويل بغرينة ذيل العبارة، فسيأتي إن شاء الله. بقي الكلام في طرح هذه المسألة في ذاتها مع قطع النظر أنه هل هنا قائل بها أم لا. وحاصل الكلام، لا إشكال في أن الولاية تشمل الأحكام الثانوية كما ذكرنا، الاضطرار وما شابه ذلك، وبيان تقديم ما هو المهم والأهم في صورة التزاحم، هذه من جملة شؤون الولاية، هذا إجمال لا إشكال. إلا أن الكلام في توضيح كيفية إعمال هذه الولاية، وهل هذه الولاية أولا تشمل الأحكام الثابتة في العقود والإيقاعات وما شابه ذلك من الموارد، بحيث أن الإمام بحسب الظاهر يلغي قسما من النكاح إما مؤقتا بزمان حياته وإما مطلقا. مطلقا خب في إشكال آخر، حتى مغيرا بزمان حياته. شبيه ما صدر من به اصطلاح من القائل متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا انها عنهما و عاقب عليهما، فاصولا بناء على ثبوت الخلاف و مع قطع نظر هل يجوز لحسب المجموع من الروايات للامام او النبي ان يحرم شيء بهذا المعنى ولايتان، بمعنى ان يحرم هذا النكاح في مدة حياته أو غير ذلك دائما. قلنا قد يستفاد من بعض الكلمات هكذا، هل يستفاد هذا من كلام سيد الإمام أم لا؟ يستفاد من بعض الكلمات شمول الولاية إلى هذه الدرجة، بل يستفاد من بعض الكلمات ما نقلنا عن سيد الإمام شمول الولاية حتی للأحكام الأولية المعروف به بإسلام وبني عليه الإسلام، أركان الإسلام أركان الدين، يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة. وقرأنا العبارة، إنما الكلام هل يمكن إثبات هذا الشيء بوجه من النصوص، يعني يكفي إطلاقات الولاية إنما وليكم الله ورسوله وأطيع الله وأطيع الرسول. الإنصاف إطلاقات هذه الأدلة الآن صعب الالتزام بها. نحن اصولا ذكرنا لو كنا نحن والمتفاهم العرفي اصولا الولاية شأن من شؤون المجتمع، يعني بعبارة اخرى انما وليكم الله من القضايا الاجتماعية، كل ما يحتاج اليه الانسان في قضاياه الاجتماعية من ادارة من امور مالية من نظام اجتماعي من نظام به اصطلاح في التعليم في التربية في الحرب في الدفاع، قوانين اجتماعية متعارفة، حتی قوانین المرور قوانین التسجيل، انسان يسجل عقده بالمحاكم الشرعية الرسمية، قوانین المرور للسيارات ترافيك به اصطلاح، قوانین المرور للسيارات ايضا، قوانین الادارات الحرب. فلو كنا نحن المتفاهم العرفي كلمة إنما وليكم الله على قدر المتيقن من الأمور الاجتماعية، ولذا إنما وليكم الله يا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر قرینة اول الام يفهم القضايا الاجتماعية الصرف. وذكرنا أن المتفاهم العرفي من لفظ الولاية يعني جبر النقص، ولذا جبر النقص في الفرد يتصور فيما إذا كان الفرد ناقصا كالمجنون والسفيه والطفل، فجبر النقص يجبر هذا النقص بالولاية عليه حقيقة الولاية. وفي المجتمع لما يقال الولاية ليس معنى ذلك ما قلنا سابقا، يعني أن المجتمع مجنونون مجانين مثلا ناس صفحاء، ليس المراد من جبر النقص في الولاية الاجتماعية به معنى أن الناس صفحاء. و اذا قلنا هنا لابد من ولیه یعنی لابد من فرض الناس صفحاء و فرض الناس مجانین و اطفال قصر ما شابه، لا ليس هم کبله. المراد من جبر النقص في المجتمع اولا كثير من النفوس لعلها لا تتمكن من اجراء القانون او لا تخضع لاجراء القانون، فلا بد من فقيه من ولي لتنفيذ القانون ولتطبيق القانون خارجه. في جمله من الموارد مثلا اشخاص يتعدون عن القانون لا بد لشخص ان يجازي المتعدي. في جمله من الاشخاص امور مستحدثه في المجتمع، قواعد جديده، امور جديده، مستحدثات، مسائل جديده، لابد من ولي يبين وظيفه المجتمع ويجبر هذا النقص في المجتمع. ولذا الولايه الاجتماعيه لا يلاحظ فيها لا العقل ولا الجنون، يلاحظ فيها المجتمع. ولذا في بعض المجتمعات الولايه تقتضي الاشراف حتى على الجنين. الآن في كثير من المجتمعات المرأة بمجرد أن تحمل أصلا عليها قانون أن تراجع شهريا إلى مستوصفات والمستشفيات معينة أصلا حتى بعده. وكذلك الأموال عامة للمجتمع. لذا لا يتصور في الولاية أن يكون عاقلا أو مجنونا، أصلا مفهوم الولاية خارج عن هذا المعنى بالكل. المسألة أن فلان عاقل، المجتمع فيها عاقل، فيها مجنون، فيها صغير، فيها كبير، فيها اموال، فيها حيوان. المراد بالولايه لا تقتصر على خصوص العقلاء، شرحناه سابقا، لا حاجه لذلك، ولا على خصوص المجانين كما الان جمله من المخالفين لولايه الفقيه طرحوا هذا الشعار ان الولايه معناها الناس مجانين. لا ليس كذلك. مضافا الى انه سابقا شرحنا ان المستفاد من مجموع الايات والروايات أنتم الأعلون الإسلام يعلى ولا يعلو عليه يعلو ولا يعلى عليه وغير ذلك من الروايات، أن الهدف من الولاية استكمال المجتمع لا فقط جبر النقص. ليس من الصحيح أن نقتصر في الولاية على جبر النقص، يوجد نقص حتى نجبر، لا. مضافا إلى جبر النقص من جملة الشؤون عبارة عن تكميل المجتمع وتقدم المجتمع. خطو بدايتا مسألة تحرم نبرا وخابيدا حصل الولاية چه منصب اسمت مرجعیت منصب میشه؟ چه مرجعیت هم ولایت هست؟ نه غیر از مقلدیت حتی تقلید یک منصب است. تقلید مطلب نه میخوام، یعنی این دو سال ما با هم دیگه مقلدیت یک نکته روانی است که انسان به اهل قبره مراجعه نه فرق میکنه. نه مقلدیت هر انشاءالله توضیح بدیم. مقلدیت و تقلید رو ولایت نمیدونه، اما مرجعیت ولایت. اصلا مرجعیت در اصطلاح علمای اخیر شیعه همون ولایتی است که الان داریم، فقط فرقش اینه که الان ولی فقیه مبسوط الیده. مرجعیت همون ولایت فقیه در فرضی است که مثلا سلطان مثلا زیر اختیار نباشه، منحرف باشه، فرقش اینه. ولایت یکیه. حقیقت مرجعیت مرحوم گروجدی با ولایتی که الان ثابته یکیه، تصدی اجتماعیه. فقط تارزن مثلا نیروی حاکم در اختیار روحانیت نیست میشه مرجعیت، در اختیار شماست میشه ولایت فقیه. این چه معنی میکنه؟ نکته فنیش یکیه، این نکته اثبات ولایتش یکیه. ارتفاع ما اصلا نیست مسئله ولایت، یه نوع جبران و ترمیم. اصلا ولایت همه جا همه هست دیگه، همه جا اصلا ولایت رو در فردش که اینطوره فرد نکنه. اجتماع هم داره خب نقصهایی که عرض کردن موارد نقصه یکی از کاراش اینه، اما نه اینکه اضافه کردیم که ولایت اجتماعی مخصوصا در جامعه اسلامی باید فقط جبر نقص نباشه، کمال هم باشه. نه فقط کمال، اصلا این دو تا کار رو میدونن جمعه توش ارتباط. الا یا حال لو کنن نحن و انما ولیکم الله حالا مقدار نفهم و اول الامر منکم، لیکن هناك روایات ان الله سبحانه وتعالی فوض الى رسوله حق التشریع. ان الائمه عليهم السلام فرض اليهم حق تاخير البيان وغير ذلك من الامور التي قرأناها. فهذا بدليل خاص. و اما غیر ذلك مثلا من شؤونهم تعطیل الصلاة ولو لمصلحة اجتماعية او تعطیل الزكاة مثلا او تعطیل الصوم، اثبات هذا المقدار الان يحتاج الى دليل و بهذا المقدار من الادلة الموجودة عندنا انصافا اثباته في غاية الصعوبة والاشكال. نقلنا بعض الشواهد على ذلك، من جملة الشواهد في اثبات هذا المقدار من الولاية ما ورد في سورة التوبة من قضية مسجد ضرار، حيث أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته بهدم المسجد و إحراقه، أمر أرسل جملة من الصحابة أن يهدم المسجد و يحرقوه. فقالوا يستفاد من هذا أن حق الولاية يتعدى إلى الأحكام الأولية، مع أن المساجد لله كما في الآية المباركة فإن المساجد لله، فيستفاد من غيره، يعني يستفاد أنه يجوز له. الآية المباركة في سورة التوبة آية 107 والذين اتخذوا مسجدا مرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، يستفاد من هذه الآية المباركة أن المسجد إنما أخذ لأهداف ثلاثة: ضرارا، كفرا و تفريقا. و من المحتمل ان يقال ابو عامر كان مسلما فتنصر و ذهب الى قيصر و اراد ان يرجع و يجعل هذا المسجد مكانا لنشر المسيحيه لنشر الكفر، لعل هذا هو الصحيح، ان من جمله الاهداف في هذا المسجد كان نشر الكفر و يكون به اصطلاح اليوم پایگاه به اصطلاح فارسی و مقرا لنصرانیه فی صلب العالم الاسلامی فی متن العالم الاسلامی کفرن حاکم. و كذلك ضرارن يستفاد ان المسجد احدث لعجل الاضرار به المسلمین، و تفریقن به اعتبار ان هذا المسجد كان في قبال مسجد قبا، لان مسجد قبا اقام فيه رسول الله و اول مسجد بنی فی المدینه المنوره و اول جماعه اقامها رسول الله في مسجد قبا في هجرته الى المدینه بقي يوم الجمعة فأقام صلاة الجمعة في هذا المسجد. واضح أن تفريقا يعني إيجاد اختلاف بين المسلمين، لأنه فيما بعد يقول الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، مراد لمسجد أسس على التقوى مسجد قبى، ولا زال موجود مسجد معروف. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ظاهرا مراد ارسالا لمن حارب الله ورسوله اشاره الى نفس قضيه الكفر، يعني القيصر جعل مقرا لنشر الكفر بين المسلمين. من قبل بل يحلفون ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا. فيستفاد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بولايته امر باحراق هذا المسجد وبهدمه، فيمكن تصوير هذا الشيء. و يمكن ان يستفاد تقديم الولايه على الاحكام الاوليه مثل هذه. هذا مجموع ثاني. يمكن ان يستفاد ذلك ايضا من النصوص الوارده في هذا المجال، منها ما جاء في كتاب دعائم الاسلام مرسلا عن الصادق عليه السلام على ما والوه عن امير المؤمنين قال عليه السلام لا صوم الا بامام. يستفاد من هذه الرواية أن حقيقة الصوم قوامه بالإمام، فإذا الإمام لم مثلا أمر بخلاف الصوم لابد أن يتبع. و هذه الرواية في كتاب دائم الإسلام، وكما قلنا مرارا وكرارا أن كتاب دائم الإسلام يعتبر من أهم كتب الإصلاح الإسماعيليين، و لازال هذا الكتاب يعد عندهم الكتاب الوحيد المصدر الوحيد في الحديث والفقه، كتاب معروف عندهم. وبالفعل هكذا، يعني نحن احتملنا قويا ان الاسماعيليين خصوصا الان طائفة منهم تسمى آخانية، احتملنا قويا ان هذه الطائفة استمرار للطائفة التي كانت في الشيعة سابقا والان لا توجد، الخطابية. نحن سبق شرحنا مناسبة كم مرة شرحنا أن طائفة من الشيعة يعني من يسمى بالشيعة كان غرضهم نقض الشريعة صح التعبير والخروج عن الشريعة فسموا أنفسهم شيعة ومواليين لأهل البيت وكانوا لا يصلون ولا يزكون ولا يخمسون ولا يحجون ولا يصومون تركوا كل شيء وخرجوا من الشريعة عملا. الآن الآخانية هكذا هؤلاء استمرار لهم و آخانية فرقة من الإسماعيلية ولذا ليس من البيت يعني الآن هم يعتقدون مثلا الإمام إذا قال لهم لا تصوموا بالفعل الآن هذا الذي يسمى إمامهم هذا الفاسق هو بنفسه لا يصوم جماعتهم لا يصومون ويعبرون أن إمام معصوم هذا من قبل الله إلى آخره فمن المحتمل أن هذه الفكرة كانت من الأفكار الانحرافية في مفهوم الإمام عند الإسماعيليين ويحتاج إلى شرح عندهم من أئمتهم طبعا من إسماعيلية إيران من أئمتهم لما كان في قلعه العمود هاي القلاع المعروف لهم حسن مولانا حسن بتعليم هذا أصولا أعلن في مجلس الجامعة في الإسماعيليين في قلعه العمود أنه قامت القيامة ورفع التكليف عنكم أعلى رسميا لأنه وعندهم أصلا تفسير مفصل لقيام القيامة معنى قيام القيامة أمن كيف ما كان غرض ليس الدخول في التفاصيل الرواية من منفردات هذا الكتاب لا توجد في مصدر آخر مضافا إلى إرسالها مضافا إلى ما ذكرناه مرارا وكرارا أن المشكلة في كتاب الدعائم أصلا مصادره غير واضح كليا نحن في المقدار عرفنا أن كتاب الدعائم اعتمد على مصادر شيعية حتى لعله من روايات حسين السعيد حسن المحبوب لكن بصفة كلية ولذا انصافا من نعم الله على الإمامية نار الله برهانهم وضوح المصادر العلمية عندهم يعني الآن من فرق الشيعة الإسماعيليين أصلا لا يتضح من أين أخذ حتى من كتبهم يعني أفرض هذا الرجل الذي كان في سنة 360 توفي القاضي نعمان مؤلف الكتاب سنة 361 هو من حيث الرتبة بين الكلين وبين الصدوق ما بينهم ومن حيث الزمان الرتبة العلمية الرتبة طبقة الرتبة فلا نجد مصدرا للكتاب حتى من طرقهم لا من طرقنا مثلا يذكرون أخذنا من كتاب فلان وهذا ما تفضل منهم عن الإمام الصادق لذا كتاب الدائم إلى يومنا هذا أكبر كتاب فقهي لهم بل أول كتاب وآخر كتاب في الفقه لا يوجد عندهم كتاب غير الدائم منحصر فيه لا يوجد له بديل لا ليس له مصدر إطلاقا وكذلك الزيدية الزيدية في كثير من رواياتهم يرجعون إلى كتب السنة صحيح البخاري وغيره الفرقة الوحيدة التي من لطف الله ومن عنايات الأئمة عليهم السلام لهم مصادر لا أقل من طرقهم ليس من طرق السنة ومصادرهم أمرها واضح وموجودة في الكتب موجودة في الفهارس ذكرت به طرق مختلفه به تعبیر شیخ النجاشی قول رواه جماعات من اصحابنا الطائفه الوحیده بین الشیعه بل بین المسلمین ان مصادر السنه فی اشکال آخر شرحناه فی تاریخ الحدیث هم الامامیه و الفضل كله بحسب الظاهر یرجع الى الائمه علیهم السلام كان يقول الامام لابی بصیر اكتب و بث علمك فی الناس فانه سیاتی على الناس زمان حرج لا يأنسون فيه إلا بكتبه وكيف ما كان ليس غرضي الآن الدخول في تفاصيل هذا الشيء ولذا هذه الرواية العمل بها وقبولها في غاية الصعوبة والإشكال لا يمكن قبوله بوجه من الوجود الروايات هناك روايات في هذه الجهة وبهذا المضمون في أوردها الشيخ الكليني رحمه الله طبعا هي روايات متفرقة كثير لكن الباب المناسب في الجزء الثاني من كتاب الكافي أبواب الإيمان والكفر باب الدعائم الإسلام بحسب هذه الطبعة المعروفة صفحة 18 فما بعد هناك روايات بمتون مختلفة وبأسانيد مختلفة مثلا في هذه الرواية رواية أبي حمزة في السند إشكاله أن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية في هذه الرواية المباركة طبعا السند الذي الآن قرأته فيه إشكال لكن هذه الرواية تقريبا به سند صحیح عن فضیل ابن یسار موجود. انا ابی جعفر علیه السلام الحدیث الثالث حسن از صحیح اونها دست اندارش کن. فقط من جهت ان الاخوه قد يراجعون السند، السند هكذا ابو علي الاشعري وهو احمد بن ادريس من مشايخ الكليني ثقه جليل عن الحسن بن علي الكوفي هذا حفيد عبد الله بن المغيره المعروف من اجلاء الطائف. حسن بن علي بن عبد الله بن المغيره ثقه جليل قرر ذكر شرح كان الحسن بن علي. انا عباس بن عامر ثقه جليل عن ابان بن عثمان من ثقات الطائف وفضيل بن يسار من اجلاء الطائف. الحديث صحيح علي. عن ابي جعفر عليه السلام قال بني الاسلام على خمس، على الصلاه والزكاه والصوم والحج والولايه. طبعا اسمين باب التذكر فقط. روايات بني الاسلام على خمس عندنا به اسانید متعدد موجوده و ذکر في هذا الترتيب يعني اربع مع الولايه، لكن في كتب السنه كالبخاري وغيره ايضا موجود هذا الحديث بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله والاربع، عرفتوا؟ یعنی و صلات و صوم و زکات و حج. فالفارق بیننا و بین مصادر العامه جعل و شهادت لا اله الا الله و فی روایات اهل البیت مکان شهادت ان لا اله الا الله الولایه. طبعا فی کتب متأخره، تازه کتاب کتب متأخره جای موضوع مثل کتاب عدد القویه و بعض الکتب الاثنا عشریه مثلا، بعض الكتب المتأخرة نقلت الحديث هكذا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكتب يعني سنة 1200 وكذا، هذه الكتب أخذت هذه الرواية مصادر عامة، يعني بما أن فيه لفظ الخمسة هذه الكتب اللي فيها عدد خمسة فأخذت الرواية مصادر عامة، وإلا في مصادرنا شهادة أن لا إله إلا الله. بل به عنوانه لم يذكر و الظاهر صحة روايتنا، لأن الظاهر من مجموع الكلام بني الإسلام على خمس يعني ما حصل به، يعني إذا حصل الإسلام ثم في مقام التطبيق يبنى عليه شهادة أن لا إله إلا الله نفس الإسلام لا مما بني عليه الإسلام. يعني بعبارة أخرى لما يقول بني الإسلام ظاهرا اذا تحقق الاسلام بعد التحقق، و اما اذا لم يقل لا اله الا الله فليس مسلما، فبه اداء کلمه الشهادتين يدخل في الاسلام، ثم هذا الاسلام بناؤه على اربع خمس، هذا الاسلام الذي حصل بالشهادتين. ولذا و نعم جاء في روايه دليل ما قد ان ذا الاسناد اوقفني على حدود الايمان فقال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والاقرار بما جاء به من عند الله وصلاه الخمس. حدود الايمان حده شيء وما يبنى عليه شيء اخر. الان كيف ما كان في رواياتنا لا توجد هذا به سند صحيح بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله، هذا من طرق العامه يفرق بين الطائفتين. قال عليه السلام في هذه الرواية الصحيحة لفضيل بن يسار بني الإسلام على الخمس إلى أن يقول ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه أي الولاية. وفي رواية صحيحة الحديث الخامس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بني الإسلام على خمسة أشياء، أشياء غير منصرف، أشياء أيتم على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة قلت أي شيء من ذلك أفضل؟ قال عليه السلام الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. ثم الرواية مفصلة إلى أن يقول في ذيل الرواية بعد أن يقول بعد الصلاة ما هو الأفضل بعد الولاية بعد ذلك يقول ثم قال إن أفضل الأشياء بلی الى ان یقول بلی ثم قال آخر روایه اصلا صحیح هم بل صحیح هم علائی هم. ثم قال علیه السلام ذروت الامر، ذروه و ذروه معنی المرتفع و سلامه، ایلا سلام الامل او به اصطلاح اللغة الفارسی کوهان انما یقال سلامه الامر المرتفع به اعتبار ارفع نقطه فی ارفع مکان فی الابل و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله و من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اما لو أن رجلا قام ليله او ليله على الظرفيه و صام نهارا مجازا، قام ليله مجازا متجر الميزان او قام ليله على الظرفيه ظرف قام و صام نهاره و تصدق به جميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولایت ولی الله فيواليه و يكون فيواليه بالناس به اعتبار تفرعی علی تسببه لا به مانان العطف و لم يعرف ولایت ولی الله فيواليه، یعنی المعنى يختلف النقر بالرفع و بالنصب، فيواليه و يكون جميع اعماله بدلالته الی يكونن بالنصب عطف على ذلك. ما كان له على الله جل وعلا حق في ثوابه ولا كان من اهل الايمان. هذه الروايه بله المفصل تعرض له روايات اخرى موجود بله بني الاسلام على خمس و هكذا في هذه الروايه وما نودي بلم يناد بشيء ما نودي بالولايه يوم الغدير الموجود في هذا النص بعنوان يوم الغدير. خب الروايات كثيرتون بعد ما شاء الله في هذا الباب اورد 15 روايه. بعضها ايضا لا تشمل الولايه، قليل منها لا تشمل. خب يمكن ان يفهم من هذه الروايات ان الولايه مقدمه على مثل السلام، انه قال ولم ينادى احد بشيء كما انه مفتاحون و الوسيله سويله. هذا ما يمكن ان يقال لتغريب هذا المعنى، بل انصاف ان كل هذه الوجوه التي ذكرناها صالحه للمناقشه. اصولا استفاده هذا المعنى ان خصوصا التعبير الذي افاده قدس الله نفسه اذا فرضنا صحه هذا التعبير ولم يكن فيه باصطلاح مراد جدي معنى اخر و ان الاحكام عرض لها، استفاده هذا المعنى من هذه الادله في غايه الصعوبه والاشكال. اما الآية المباركة التي أمس قرأناها ليقوم الناس بالقسط، لا إشكال فيه، نحن نعتبر أنه يكون قيام بالقسط، لكن قيام الناس بالقسط في الشرايع الإلهية لا ينحصر بالأمر الاجتماعي، بل القيام بالقسط يكون بتربية الأفراد أيضا. يعني من خصائص شرايع الله أنه يهتم بالجانبين الفردي والاجتماعي، وهناك بعض المذاهب الفكرية البشرية التي تهتم بالجانب الاجتماعي تماما يلغي الجانب الفردي كالمارسية مثلا شيوعية بالصلاة. وإلا الذي يستفاد من الآيات والروايات الاهتمام بالجهتين وإثبات أن ما يتعلق بالأفراد يكون عرضا وغيره يكون أصيلا، هذا الآن من الآية المباركة في غاية الصعوبة والإشكال. و اما مسجد ضرار و امر رسول الله به هدمه و احراقه فهذا ليس من جد اعمال الولایه كما يتصور، الذي يفهم من ظاهر الآيات المباركه اصولا هذا سمي مسجدا في الواقع لم يكن مسجدا. الشرط الاساس في المسجد ان يجعله الانسان لله، ان يوقفه لله. المسجد الذي بني ضرارا و كفرا و تفريقا فهذا اذا اطلق عليه المسجد به عنوان مجازی، یعنی غرفتون مکان اخذوه با هذا عنوان، لا انه مثلا من باب المثال مسجدون صحیحون بنیه که واقعا مسجدن لكن فيما بعد اجتمع فيه جماعه من المفسدين، مثلا من المسجد اخذوا مقرا لافسادهم فيجوز حين اذن هدم المسجد هذا. فرق بينهما، هذا المكان من اصله اخذ للتفريق بين المؤمنين كفرا اصلح من هذه الآية المباركة. والذين لا خلاف الظاهر، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. فأي مسجد هذا؟ ولرا اصولا بني هذا المكان لاجل هذا الشيء. و اذا فرضنا في هذا المورد بالخصوص نزل وحي الهي، يعني اهمیت موضوع انه نزل فيه وحی الهی من الله سبحانه و تعالی به هدمه. تعمیم الحب مثلا اذا فرضنا في مكان جعلوا مثلا المسجد مكانا للشيوعيين مثلا او للمنحرفين فيهدم هذا المسجد عليهم باعتبار انه مصادیق مسجد ضرها، هذا انصافا في غاية صعوبة الاشكال. تعمیم من مورد الآية المباركة بالخصوصيات المذكورة فيها الى كل مسجد كان متعارف حتى كنا نسبة مثلا مساجد المعروفة كان يقولون يجوز مثلا ما دام لا يقام فيها الصلاة حق الصلاة يجوز مثلا حرقها يجوز انصافا في الآية المباركة، هذا بعد فهم خاص لا يمكن ابتناعه. و اما لا صوم الا به امام عجبنا ان في غاية ضعف جدا به اثبات اتصور لعله كان مراد و هذه الروايات ان الولاية اصل كل شيء. و اما هذه الروايات الولاية لم ينادى احد بشيء كما نودي بالولاية، واضح من هذه الروايات ان الهدف التأكيد على الولاية و ان الانسان اذا لم يعرف الولاية حق معرفتها صلاته لا تنفعه شيئا. روح الصلاة و حقيقة الصلاة و روح الصوم و حقيقة الصوم الاتباع لأوامر الله الخضوع لله، جعلت الصلاة خضوعا لله و الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعته أمر بإطاعة رسوله و إطاعته للأمر من بعده. فالإنسان الذي يقف في قبال الله، نحن السرر عن شرحنا أن ذاك الرجل قال متأثان كانت على أحد رسوله أنا أنهى عنهم، هذا معناه ليس له شيء من ولاية الله خارج عن ولاية الله، لإلا حقيقة ولاية الله أن يسمع لله ويطيعه كانت على أحد ولا يطيع رسول الله، يعني معناه عدم الإطاعة للرسول. ونحن سبقا شرحنا سابقا بمناسبة ليس برامنا أنه ما كان يخالف هذا الرجل رسول الله فقط بعد وفاته وهذا الجرأة كانت في أحد رسول الله، حتى في زمانه لما توفي رأس المنافقين ابن أبي سلول عبد الله ابن أبي سلول لما توفي قام رسول الله على جنازته فجاء هذا الرجل وجذب رسول الله من قفاه قال إن الله يقول لا تقم على قبره. كيف؟ خب هذا معناه لا يطيع الرسول. خب إن الله قال لا تقم على قبره، هو هذا الرسول نقل لك مو أنه لك وحي مع الله. عمر من أين يعلم أن الله قال لا تقم على قبره لا تصلى على أحد منهم؟ خب الرسول أخبره بذلك، هو أعلم بذلك، كيف هو المخبر عن الله؟ مو أنه نزل الوحي عليه، هو من طريق هذا الرسول عرف هذا الحكم. فهل يعقل أن الرسول نفسه لا يطبق حكم الله وهذا يطبق حكم الله؟ فكان يتجاسر. وفي قضية بإصطلاح رقية زوجة عثمان سواء كانت بنت رسول الله وربيبته، فكانت نساء النبي تبكي على بإصطلاح بنت رسول الله وربيبته، فجاء هذا الرجل ونهاهن في نسخة في رواية عند السنة وفي رواية فضربهن، والرسول جالس قائم هنا فقال دعهن يا عمر. هذا موجود في طرقهم بأساليب متعددة في الجزء السادس من كتاب القديم، طبعا في بعضها فعلهن بالدر، في بعضها ضربهن، في بعضها نهاهن زجرهن. و مو انه يتصور انه كان مثلا يتكلم هذا الكلام بعد رسول الله، لا، امام رسول الله ورسول حي و يتجاسر وليس له مشكل. فلذا الامام عليه السلام يريد ان يقول هذا الشيء، يعني اصولا مدرسة اهل البيت، ابتناء مدرسة اهل البيت على انه نعمل بما جاء عن رسول الله و عن الله، و اما رأينا كذا هذا ليس من مدرسة. نحن سابقا هم شرحنا ان في فترة الخلافة خصوصا فترة خلافة الاول الى درجة و بعد في فترة درجة الثاني اضيف مصدران من مصادر التشريع الى الاسلام، الاجماع والقياس والرأي. و في قبال هذه المدرسة مدرسة الخلفاء امير المؤمنين صلى الله عليه كان يؤكد على الكتاب والسنة. هذا النص التاريخي الذي ينقل بأن عبد الرحمن بن عوف قال أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وما صار عليه الشيخان، لاحظوا، يعني خلال 13 سنة وجد شيء اسمه سيرة الشيخين، لأنه بعد عثمان بعد لم يكن خليفة. وقال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أعمل بكتاب الله وسنة نبيه وما يصل إليه اشتهاره ما أراه أنا شخصا، و اما التزم به سنت سیرت شیخ لا التزم به داره. یعنی حالا یک شب انه وجود مدرسته این بلفه سوالی که هست اینه بالاخره در جای ما دیدیم یک حکم الله هست و یک طرف هم یک حکم اجازه بفرمایید عمر رو بذارید کنار هست کسی با عمر حقیقه خودش کنار هست اجازه بفرمایید حالا اجازه بفرمایید فهیمه ارم یستفاد من النصوص ان الوالی له هذا الحق طبعا بقی هنا شیون آخر لم اذكر نسی سنذكر من جمله ما یستشهد لهذا جاءت الروايات ان امیر المؤمنین جعل الزکات فی الخیل دینارا و دینارین وجه الاستنهاد قالوا فی الروايات ان رسول الله جعل الزکات على تسعه اشیاء ليس منها الخیل خیلی من الفرق فالوالی الامام جعل زکات فی فیمکن له جعل و زکات و لکن المشهور بین اصحابنا فهم و من هذا النص الاستحباب قالوا يستحب زکات الفرس و نحن قلنا الصحیح هو ان هذا الحكم ولایی لا انه حکم استحبابی و ذکرنا فی محله ان زکات الفرس شاعت من زمان عمر فی الواقع مو من زمان علیه امیر المؤمنین صلی الله علیه غیر بسال کمی المال و هذا انما سمی زکاتا بناء على انه نحو مال یرجع الى بیت المال و الا فی الواقع کان غریبتا لم یکن زکاتا متعارفا مضافا الى انه احتمال واقعی یمکن امام به صفه کلی جعل زکات ليس فی مشکلات لكن زکات موقت به حد موقت به زمان و تفصیل فی مجال آخر تعرضنا فی ابحاث زکات به هذا الشيء الا این جعل زکات فی شیء مثلا فی زماننا یجعلون الزکات فی سیارات مثلا او فی البیوت مثلا او فی الکتب مثلا لیس فیه مشکله هذا شیء تعطیل الزکات شیء آخر بله تحلیل خمس هم یک شرح دیگری داره که حالا تحلیل خمس یمکن ان یکون به وجهین که ما بالفعل کداله تارن هم تحلیل اجتماعی و تحلیل اجتماعی مرجع او الى عدم لزوم الدم مثلا اذا دفع الخمس اشیه یقع فی حرج مشات مالیه فیحکم به حلیت الخمس علیه و هذا تحلیل اجتماعی از تحلیل اجتماعی معناه انه از شخص یمکنه ان یخمس لكن فی حله و از تحلیل قد یکون فردیه به معنا تملیک به طرف المقابل الامام یأخذ الخمس و یملک طرف المقابل لیس فیه مشکلتون ای مشکلتون فی فلیس فیه تعطیلا و اما التوقیع المبارک و اما الخمس فقد احل لشیعتنا فیاد توقیع اما الحوادث الواقعه نحن احتمال ناقویا فی هذه الروایات المبارکه احل لشیعتنا یعنی احل لشیعه التصرف فی الخمس لا حاجت ان یوصلوا الخمس الینا فرق بین تعبیره لیس معنا هذه الروایات المبارکه لا خمس علیهم تصوروا احل لشیعتنا یعنی لا یفعون الخمس قاد خلاف اطلاقات الكتاب و سن لا یفعون الخمس لا تجب الخمس لا یجب الخمس علیه و تفسیر آخر که محتمله فی الحدائق انه احل لهم یعنی یأخذ الخمس من الشیعه و هم یتصرفون فی احل لهم احل لهم یعنی هم یتصرفون فی لا انه لا یأخذ الخمس یعنی به عبارت اخرى هذا العمل الذي الان الشیعه یعملون به سیدنا استاد حفظه الله کان یقول خلال هذه المعبه 60 70 سنه لم یصرف الخمس فالشیعه احسن مما صرف في هذه العهد الاخيره و اصله ابتداء من صاحب الجواهر تقریبا شاع هذا الشيء و شاع تماما و انصافا لعله من التاییدات الربانيه للشيخ الانصاري الشيخ الانصاري تقريبا هو المبدع بهذه الكيفيه يعني ان الاخماس كانت تجمع الي الى النجف و توزع في الحوزات العلميه اول من فكر انصافا تقویت الحوزه من زمان شیخ و من جد و جور خیر خمس امران محسوس تماما و خصوصا کان یقال مثلا کان هناک اموال به اسم موقوفت هند تأثیر نجد الى کربلا فشیخ کان یحتر زبنها غایت الاحتراز و بدل ذاک وزع الخمس به دقته و خصوصا کان یعیش به زهد شدید و اموال کثیر یعنی وجود هذه المبالغ من الاموال حسب علمنا اولا من زمان شیخ الاعظم الانصاری قدس الله نفسه فی کتاب المعاصر الاثار یذکر بانه سنویا المعتين عرف تومان يدخل على الشيخ تدخل، يعني في زمان لعله ما يقرب مثلا من 20 مليار مثلا مقابلة الزمان، يعني مبلغ جدا كبير. هذا المبلغ عند الفقهاء السابقين لا نتأهله، لا لم نأهل الآن عند قدماءنا أصحابنا قدماء أصحاب. وإنصافا جرت السيرة من بعد الشيخ، ولعله بتأييد من الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، لعله إنصافا بعيدا يكون فقط من اجتهادات الشيخ، على أين خلال هذه الفترة من عهد الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا دقيقا عمل بهذا التوقيت. يعني سابقا أنا أدركت بعض العلماء في بعض البلاد كان معروف أنهم يتسنون الخمس، لكن شاذ، هؤلاء كانوا في شذوذ، كان معروف مثلا يتسنون الخمس أو يضعونه في البحر، يلقونه في البحر حتى يصل الإمام المهدي، أو يوصون من شخص إلى شخص. فالمراد من هذه الروايات الموردة الخمس أحل لكم، يعني تصرفوا فيه للقواعد الاجتماعية للأمور الاجتماعية. ولذا نحن احتملنا لعل هذا التوقيع الشريف اللائح منه انصافا آثار الصبر كثيرا حاول أن يحل مشكلتنا، لكن يحتاج إلى فهمه. مثلا في صدر التوقيع أما الحوادث الواقع فرجوا فيها إلى رواق أحاديثنا، ذيل التوقيع وأما الخنس قد أحل لشيعتنا. إذا جمعنا الصدر والذيل، يعني التصرف في الخمس يكون من الحوادث الواقع ويرجع فيه إلى الفقهاء، وهذا الذي الآن يطبق خارجه. يعني خارجی واسه شما این معنا رو تعمیدید. خدا رحمت صاحب حضرت قبل از این خواب خارجی بوده قبل شیخ احسان که واقعا خیلی انصاف نه اونش این واقعا از بقیه صلاح بقیه شون ائمه صادقین هم عزیز من پس اون روال از امام صادق که داریم امام کاظم خمس که میگرفتن اون مشکل قابل اون اخذه عزیز من اخذه که اشکال نداره، خب نگیرم با خود شیعه ببخشن مثل مالیات ببخشن بخشیدن که اشکال نداره. عمده اینه، عمده این روز امام مهدی است، عمده اینه. شما قائلید که این میتونن اما نباید دونن این بحث در همینه. بناء على کلامكم من قبل ان الخمس يعود للامام نفسه فمن شأن ان شخص مو يعطل لا يعطل يهد له او يهد له ما له يرفع الحكم مو انه يقول احلى الذي يعني الله سبحانه وتعالى يقول فان لله خمس ويقول لا ليس لله خمس لا انت تتكلم لا انت امام النيران بحسب الشرائط امام لازم نيست آقای بجنازی ما میفرم من یکی دست بعضی از کسرات مادا مدعی نموده میگوید همون روان تحلیل یکی هم دوشون یاد دوی آخونده شیطان مامزا کده خبز نکرید اصلا خبز نبار دادید متدیره مدبخی این در نبار دادید اصلا خود لیس مفاضح روایه عدم تخمیز احل لشیعتنا معنا جمیل صاحب الحضار من خود انسان عربی عدیب و مو بسه انسان عربی عدیب و انصابا در شعر رائع و عدم رائع فصاحب الحضاره من فهم هذا المعنى وهل لهم درا اما این که بدون دست فقها که حواس واقعی نیست شما یعنی صدر ذیل بجام کنه نمیشه خارجی که انا اصلا هذا الجنب بين الصدر والذيل في غايه الممكن ما في مشكله يكون احل لها ويكون من الحوادث الواقع يرجع فيها الفقهاء وانا بناهم ان الشخص بنفسه لا يدفع الخمس بخلاف الزكاه بنفسه يدفع الزكاه لكن في الخمس يقولون يرجع الى الفقهاء وياخذ منهم اجازه انصافا الجمع في هذا التوقيع الشريف يعني كان الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في عصر الغيب بين الوظيفه في هذه الفريضه الالهيه فلا يدفن ولا يلقى في البحر ولا انه يسقط باعتبار لا يمكن لا تفكروا بالايصال اليه كانه مفاد الحديث لا تفكروا بانه ما دام لا يمكن ايصال الخمس الى الامام فيسقط او تأخذون طرق اخر للإيصال كالدفن والإلقاء لا احل لكم تصرفوا فيما بينكم المجتمع الشيعي يعيش من وراء هذا الخمس يتصرف في هذا الخمس لكن بما انه مصداق من الحوادث الواقع طبعا هذا الوجه من لعله من منفردات لم ارد ان الان جمع بين في التوقيع المبارك بين الصدر والذيل انا في تصوري اذا جمعنا بين الصدر والذيل في غاية المتانة في غاية اللفافة فإن الخمس أساسا أصله راجع إلى الإمام المهدي والإمام في زمان غيبته بين الوظيفة لنا ووظيفتنا أنه نخرج الخمس لكن يصرف على الشيعة وكيفية الصرف على الشيعة يكون بنظر الفقيه حسب ما يرى وخلال هذه الفترة الأكثر بين الفقهاء الآن شوي بس أداره كان الصرف في خصوص الحوزات العلمية لغناء الحوزات العلمية لكن الآن في مشاريع عامة مساجد حسينيات غير ذلك يصرف الخمس فليس مفاد الحديث لا يدفع الخمس يسقط الخمس خمس ثابت وبهذه الكيفية يصرف شوية خرجنا عن صلب البحث إلى بعض الصغريات، غدا إن شاء الله تتمة البحث بإنهاء البحث.